كروسو عليه ايه وتبصوا عليه. من اول فريق ده ابطال استعدادات زرع عليك احنا خدنا اول بيضه لا لا يا ويلي المفروض ان حسام ممكن يقف هنا وفي كريم عمار ممكن يقف هنا واحد يلعب قاعد انا هنا قال ان هم بيجوا عشان بنت امبارح قال لي انا هزور عارفه انت كله لينوليك اند راكيدونيك ها خلاص لان راكيدونيك مش اصبح منين وبليك ها برضو غلط مين فيهم اللي صح الفا ليتوليك انما لينوليك ما هي اوكي اللي بعديها الفا لينوليك انتيم لباريك دول الاثنين صح يبقى هي دي اللي صح يبقى انا الاجابه سي طبعا اللي بعديهم مهم السؤال اللي بعديه deficiency of essential fatty acid leads to all the following except برضو ما دام except قلنا يبقى نختار الغلط صح ما ينفعش fatty liver نقص essential fatty acid يعمل fatty liver طبعا دي مش عليك يا اولاد دي fatty liver انت عليك كلنا بنعمل fatty liver اوكي على اي حد انت عليك ولا بتعمل فاتي ليفر صح يبقى دي ما تنفعش لان حتى الغلط تعمل كربوهيدرات برضه صح يبقى ما تنفعش تريدي برضه صح ما تنفعش ريتارد جروث برضه صح ما تنفعش مايكروسيتيك انيميا هي دي الوحيده الغلط يبقى دي اللي هتنفع اوكي ميلتنج بوينت ديكريشز ويز درجه الانصهار بتقل معايا ترى مع decrease number of double bonds مع تقليل عدد البونز لا خلاص بالعكس بتزيد decreasing number of carbon atoms ايوه طبعا it's correct يبقى b اللي correct increase number of carbon atoms برضه غلط طبعا ولا انا بقى غلط يبقى صح هي b decreasing number of carbon نمرة 10 addition of hydrogen to linoleic acid produces يعمل ايه؟ نضيف هيدروجين على لينوليك اسيد يعمل ايه؟ يعمل الفا لينوليك طبعا لا يعمل بالميزوليك برضه لا يعمل ستياريك صح اوكي؟ جت منين دي؟ عدد الكربون اسيد كام؟ ها؟ اللينوليك اسيد فيه 18 يبقى اما هون يو اد هيدروجين يو جيت ذا ساتوريتد كومباوند اللي هو ستياريك اسيد. All are cyclic eicosanoid except عندي prostaglandin و prostacyclin و leukotrienes و thromboxanes طبعا احنا عارفين احنا كنا الايكوزانويد مجموعتين مجموعة cyclic اللي هي دسمال prostaglandin و prostacyclin و thromboxanes و مجموعة cyclic اللي هم leukotrienes و lipoxanes فانا طبعا leukotrienes هي اللي ما هياش cyclic واحنا هنا السؤال except فبنختار الغلط فالوحيد الغلط هو The following are prostanoids except. كل السايكليك سميناهم بروستانويدز. افتكر ان كل السايكليك سميناهم بروستانويدز. فهنا عندي بروستاجلاندز وبروستاسايكلز وجلوكوترينز وثرموكسينز. هم عمل اللي فات بس مكتوبين بالاختصار. يبقى الوحيده اللي ما هياش هي اللوكوترينز. يبقى الاجابه هنا اللوكوترينز اللي هي سي. بروستاجلاندز are characterized by the presence of all the following except برضه هنا هنختار الغلط لان السؤال except ها except ايه بقى؟ فيها cyclopentane prostaglandin فيها cyclopentane ring ايوه صح يبقى ما تنفعش two side chains شابكين في 8 و 12 مظبوط يبقى ما تنفعش ketonic oxygen has T9 اوكي ممكن يبقى ما تنفعش two alpha hydroxy group are attached to C11 and C19 دي غلط طبعا دي بعيدة خالص فهي دي الاكسبت دي الوحيدة اللي غلط وبالتالي اللي هنختارها اوكي all are correct as regards all is except احنا عارفين all is characterized بان فيهم ايه unsaturated fatty فما دام قال اكسبت يبقى هنختار الغلط اول بوينت ريتش saturated fatty طبعا دي غلط يبقى دي اللي هنختارها اوكي طبعا have high iodine value طبعا صحيح لهم high iodine value ما تنفعش have low melting point صحيح ما تنفعش difficult to be rented لا easy to be rented يبقى ما تنفعش الوحيدة اللي تنفع هي وبالتالي الإجابة تبقى هي alcohol present in beeswax is mineral alcohol بتاع beeswax cholesterol ولا cholesterol ولا glycogen ولا myrcel alcohol ولا inositol طبعا الإجابة myrcel alcohol طيب كفايه كده نكمل مره ثانيه ودي نفس الشيء جلوتاميك أسيد الكربون اللي شابكه فيها، دي الالفا كربون ودي البيتا كربون ودي الجاما كربون، يبقى دي نسميها ذا جاما كربوكسيل. برضه دي بنسميها ذا بيتا كربوكسيل، دي بنسميها الفا كربوكسيل جروب لانها شابكه بالالفا كربون، وبيتا نسميها ذا بيتا كربوكسيل جروب. ده بالنسبه للاسبارتيك اسيد. بالنسبه للجلوتاميك اسيد الكربوكسيل الثانيه اسمها ذا جاما كربوكسيل. فين الار هنا؟ الار هو ده اللي هنحدد عليه دايما، ده الراديكال بتاع الجلوتاميك اسيد. واضح ان الار تحتوي على ايه؟ كربوكسيل جروب، وبالتالي دي از ان اسيديك امين. هنا دي از ذا ار اوف اسبارتيك اسيد، تحتوي على كربوكسيل جروب، يبقى دي از ان اسيديك امين. دول الاثنين اسيديك امين. اوكي؟ دول في منهم مشتقات موجوده في البروتينات ولازمه لبناء البروتينات. نبص كده على اسبارتيك، لو شلنا من هنا او اتش وحطينا بدالها ان اتش 2 يبقى الناتج اسمه اسبراجين. الاسبراجين عباره عن اسبارتيك اسيد، عملنا فيه ايه؟ جينا للكربوكسيل جروب وشلنا ال او اتش منها وحطينا بدالها ان اتش 2. اوكي؟ يعني هنا كاننا عملنا ايه؟ كاننا عملنا رياكشن بين الكربوكسيل جروب وبين الامونيا. شلنا هيدروجين من الامونيا ان اتش 3 وشلنا او اتش من الكربوكسيل جروب، واللي فضل شبكنا ببعض. فضل ايه من الكربوكسيل جروب؟ سي او بعد ما شلنا من او اتش. وفضل ايه من الامونيا؟ ان اتش 2 شبكنا الاثنين ببعض. كده لينك بين كربوكسيل وبين امينو بنسميها ايه يا ترى؟ اي مايز ده او اي ميد ده. اي ميد او اي مايز عباره عن لينك بين كربوكسيل وبين امينو. اوكي؟ وبالتالي ده يبقى اسمه اي مايز او اي ميد ده. This is the amide of aspartic acid. لان جينا للكربوكسيل جروب وحطينا فيها ان اتش 2. This is the amide او اي مايز of glutamic acid. اوكي؟ تاني الـ amide of aspartic acid اسمه asparagine and the amide of glutamic acid اسمه glutamine. فهمنا يعني ايه amide؟ فاتت علينا amide دي قبل كده او amide قبل كده؟ فين؟ في الليبيد. فين في الليبيد يا ترى؟ في السينجو ليبيد. فاكرين مين هما السينجو ليبيد؟ هما ليبيد كونتينينج سينجو سيل اللي هما يشملوا ايه؟ واحد من الفوسفوليبيد اللي هو السيجمايل وجميع الجلايكوبيد. في كل دول كان عندي مين؟ الكهول. كان في جليسرا ولا كان الكهول؟ لا. كان في ايه بدل ما كان الكهول؟ سينجوسين. كان سينجوسين ايه؟ سينجوسين كان الكهول مش كده؟ وازاي الفاتي اسيد كان شابك في السينجوسين بقى؟ في الامينو جروب او السينجوسين. الكربوكسيل جروب وذا فاتي اسيد كان شابك فيه الامينو جروب او السينجوسين. وبالتالي اللينك بيبقى ايه بقى؟ قلنا هنا في امينو شابكه مع كربوكسيل تبقى ايه ماي اتش. امال المعتاد الفاتي اسيد يشبك ازاي مع الجليسترول باي اسبر لينكج؟ اسبر ليه؟ لان عندي كربوكسيل جروب وذا فاتي اسيد مع ايه؟ مع الالكول جروب بتاع الجليسترول، واحنا عارفين اسيد مع الكول بيعملوا ايه؟ اسبر. هنا بالذات في حاله السينجو ليبيد للفاتي اسيد مش شابك في اسبر لينكج، لانه شابك في الامينو جروب او سينجوسين باي اي ماي لينكج. يبقى دلوقتي بنأكد على كلمه اي ماي، يعني ايه؟ يعني كربوكسيل مع امينو، كربوكسيل مع امينو. بقول تاني الاسبراجين از ذا اي ماي اوف اسبارتيك اسيد اند جلوتامين از ذا اي ماي اوف جلوتامين اسيد. كويس، الاسبارتيك اسيد از اسيدك عشان فيه هنا كربوكسيل، والجلوتاميك اسيد اسيدك عشان هنا فيه كربوكسيل. وات اباوت اسبراجين اند جلوتامين؟ هل هم اسيدك ولا بيسك ولا نيوترال؟ دي ار نيوترال. ليه بقى يا ترى؟ حد يقول لي طب الكربوكسل جرى لها ايه؟ ده احنا خلاص شلنا منها الاو اتش اللي كانت بتديني هيدروجين. خد بالك الكربوكسل بتديني هيدروجين منين؟ الايونايزبل هيدروجين بيجي منين؟ من الاو اتش. ده بيفكرني بسؤال سالته زملائكم السنه سوري المحاضره اللي فاتت، في نهايه المحاضره اللي فاتت بعضكم سال سؤال دلوقتي عندي السيرين في او اتش مش كده؟ هل بقى يا ترى يبقى بيسك ما دام في او اتش ولا ما يبقاش بيسك؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ تاني معلش انا جاوبت عليه للاثنين او ثلاثه منهم، وبعدين بقى الشخص الرابع قلت له لا مش هنجاوب عليه بقى، نجاوب عليه في الحق. بقول تاني السيرين والثريونين والهيدروكسي برولين والتاروسين كل دول فيهم او اتش، فهل ده يخليهم بيسك ولا لا؟ هل الاو اتش فيه زي فول الفاتروسايت؟ ايه رايكم؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ لا مين موافق ان دي ار بيسك ان دي سوي لان فيهم او اتش؟ طبعا ما احنا ما قلناش انه بيسك، فلازم تقولوا لا انتم ماشيين. طيب طب الاجابه ايه بقى؟ ليه مش بيسك بالرغم ان فيهم او اتش؟ الـ OH يا أولاد ممكن تبقى basic، ممكن تبقى acidic، ممكن تبقى acidic كمان، مش basic بس، لا ممكن تبقى acidic على حسب ايه. كل الكلام ده خدناه ثانوي يا أولاد، نسيت عشان ما خدناش أدب. الـ OH لو شكت في صوديوم تبقى basic، لو شكت في سلفر أو في فوسفور تبقى acidic، لو شكت في كربون تبقى neutral. ايه السبب؟ حسب الالكترونيكتيفيتي بالظبط كده. ها الالكترونيكتيفيتي بتاعت الاتوم شكلها ايه بالنسبه للجزء اليمين من الجدول الدوري؟ هلاقي المجموعه دي كلها ايه اللي هي تشمل ابتداء من الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، كل دول ار دول مش كده؟ اما دي الكترون الاو اتش تتحول لايه؟ او اتش نيجاتيف بيسك، مش كده ولا ايه؟ المجموعه اللي على اليمين اللي هي تشمل الاكسجين تشمل السلفر واللي قبليهم الفوسفورس، اوكي؟ لو اشبه فيهم او اتش يا ترى ايه؟ دول مجموعه ايه؟ الكترونيكتيف جدا. الكترونيكتيف معناها ايه؟ بيدوا مش كده؟ لا ولا بياخدوا الكترون؟ بياخدوا الكترون. ها؟ بياخدوا الكترون. بياخدوا الكترون؟ اه. اوكي. لهم افينيتي تو الكترون، بيسحبوا الالكترون عشان كده بيكون نيجاتيف. اوكي عكس الصوديوم بالظبط. وبالتالي لما اسحب انا الكترون من الاو اتش يحصل ايه؟ الهيدروجين يبقى ايونيز، عشان كده المجموعه دي زي السلفوريك اسيد زي الفوسفوريك اسيد. ها كل دول اسيدك ليه؟ خدوا بالكم السلفوريك اسيد فيه او اتش، الهيدروجين بتاع الاو اتش هو الايونيز، الهيدروجين بتاع الاو اتش هو الايونيز. الفوسفوريك اسيد نفس الشيء يحتوي على او اتش، الهيدروجين بتاع الاو اتش هو الايونيز. اوكي ليه هنا بقول ايونايز؟ لان في هنا ده بيسحب الالكترون مني، اما اسحب الالكترون من الهيدروجين يعمل ايه؟ هيدروجين اين. الان بتوين بقى زي الكربون لا يدي ولا ياخد. اوكي يبقى الاو اتش بتاع اللي شافها الكربون هي بنسميها ايه؟ الكهول جروب. فكل الالكهول ار نيوترال، الالكهول لا هم اسيدك ولا هم بيسك. مفهوم الكلام ده؟ مش خدنا الكلام ده في ثانوي يا ولاد؟ أدب. تخطوا من إعدادي على طب أنا كنت أدب. ما فيش ثانوية عامة. طيب على إيه؟ أدينا على النعم. مش أدينا على النعم. فبقول ثاني لا أنا مش ممكن تقول الخطوة. بس انت نعم ما تعرفش حاجة، ما كلنا بننسى. كلنا بننسى. أوكي. خلاص بقول تاني الـ OH بتاعت الالكهول is neutral. ها؟ الالكهول ده neutral، لا هم acidic ولا هم basic. طيب نرجع اللي هنا بقى، ما ده كان بداية الحديث. What about this؟ الأمين جروب أساسا is a basic group مش كده؟ ولكن وجود الـ CO جنبها دي وفيها الأكسجين بدبل بوند مع الـ C وليه الكترونيكتيفيتي بيمنع انها تبقى بروتونيتد. ما هو ايه بيسك؟ يعني كان اكسبت بروتون، هل ممكن هنا كود وي اكسبت بروتون هير؟ لا وي كانوت اكسبت بروتون هير. ليه وي كانوت اكسبت بروتون هير؟ لان السي او دي بتمنع البروتونيشن ده من جروب، وبالتالي ذيس از نيوترال. احنا خدنا مثال على كده في المقدمه بتاعتنا يوريا، وانا قلت على اليوريا از نيوترال بالرغم ان فيها اثنين امين جروب. اليوريا عباره عن سي او وشبك فيها اثنين امينو جروبس. هل اليوريا دي مركب مهم بالنسبه لنا؟ مهم جدا، مهم جدا، هو الميجر اند برودكت اوف بروتين ميتابوليزم، نهايه تكسير البروتينات فورميشن اوف يوريا. ها؟ بقول تاني اليوريا هي نهايه تكسير البروتينات. بروتينات في الاخر بتنتهي الى سي او موتر اند يوريا. اليوريا دي جايه منين؟ من النيتروجين اوف بروتين. ما هو البروتين مكون من امينو اسيد يونايتد. النيتروجين ده هي اليوريا طلع يعمل لي يوريا. يوريا تعتبر فاضيين هي اليوريا، لان فشل الكلوي بيحصل ايه؟ بتزيد اليوريا في الدم. بنسميها بالانجليزي يوريميا، وبالعربي بنقول عنده مولين. مولين هي اليوريا. اوكي؟ فبقول تاني، اليوريا دي is a non-toxic and neutral compound. هنا نفس الشيء، this is neutral for the same reason، لان ال NH2 جنبها CO. يبقى في النهاية بقى الاسفراجين ده ايه؟ هل هو acidic ولا basic ولا neutral؟ It is neutral. والجلوتامين كذلك neutral. اسبارتيك اسيد اسيدك عشان في كاربوكسيل هنا، وجلوتاميك اسيد اسيدك عشان في هنا كاربوكسيل. انما الاسبراجين والجلوتامين ار نيوترال امينو اسيد. نرجع تاني بقى نبص على الكلاسيفيكيشن نشوف حطيناهم ازاي. ادي الاسيدك امينو اسيد اهم، حطينا فيهم ايه؟ اسبارتيك واجلوتاميك، فيهم الاكسترا كاربوكسيل. مونو امينو ده كاربوكسيلك. وبعدين نلاقي تبع بقى الانيفاتيك، ها؟ قسمناهم على حسب السايد شين، يا اما هيدروكاربون يا اما هيدروكسيل يا اما سلفر يا اما امايد اوف اسيتيك امينو اسيد اسباراجين والجلوتامين. حطيناهم هنا لان they are neutral والفاتيك. نيوترال والفاتيك. اوكي؟ ما ننساش دول مشتقات من الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد. الاثنين دول مشتقين من الاثنين دول. ولكن الاثنين دول اسيتيك اسبارتيك اوكسيتيك، والاثنين دول نيوترال اسباراجين اند جلوتامين. هل يا ترى يلزموا لبناء البروتينات؟ ولا احنا بندخل اسبارتيك اسيد في البروتين ثم نحوله الى اسباراجين؟ نو. يلزم لبناء البروتينات اسبارتيك وجلوتاميك واسباراجين وجلوتاميك، كلهم لازمين لبناء البروتينات. يبقى فضل لنا المجموعه الاخيره ذا بيسك امينو اسيد. مين بقى يا ترى البيسك امينو اسيد؟ نبص كده مع بعض على الامينو اسيد دول. اول واحد منهم مشتق من الكاربويك اسيد، لان فيه 6 كاربون، 1 2 3 4 5 6. الالفا كاربون عليها امين جروب، البيتا جاما دلتا ابسيلون، الابسيلون كاربون عليها برضه امين. فده بقى الفا ابسيلون داي امينو كاربويك اسيد، وده اسمه لايسين. لايسين له زميل هيدروكسيلايسين. هيدروكسيلايسين في كمان او اتش هيدروكسيل جروب على الدلتا كاربون، الفا امينو و ابسيلون امينو ودلتا هيدروكسيل. يبقى دي الفا ابسيلون داي امينو دلتا هيدروكسيل. هل ده يا ترى مور بيسك عن اللايسين نتيجه الاو اتش دي؟ لا. ليه؟ لان دي ايه؟ الكحوليك او اتش، لان شبكه كاربون. فدي ديت الكوليك اويتش. الاثنين ابيتك نتيجه ايه؟ الداي امينو. خدوا بالكم ده الالفا كاربون والالفا كاربوكسيل والالفا امينو. ودي الار، دي سايد شين. سايد شين تحتوي على امينو جروب زياده، وبالتالي لايسين اند هيدروكسيلايسين ار بيسك امينو. هل يا ترى الاثنين لازمين لبناء البروتينات؟ نو، اونلي لايسين. هيدروكسيلايسين بيتكون من اللايسين بعد بناء البروتين. يعني الهيدروكسيلايسين لا يلزم لبناء البروتينات، هو موجود في البروتينات ولكن لا يلزم لبناء البروتينات. اوكي. ده مش موجود في البروتينات خالص، ده ديريفيتيف من فاليريك اسيد. الفا دلتا باي امينو، ده اسمه اورنيثين، هنسمع عنه بعدين. اتس امبورتنت في الميتابوليزم، انما ما بيخشش في تركيب البروتينات، لا يدخل حتى في التركيب. مش بيتكون بعدين، لا، ما بيدخلش في تركيب البروتين. انما ده مهم جدا، ده اسمه ارجينين. برضه ديليفيتيف من فاليريك اسيد، يعني في 5 كاربون، 1 2 3 4 5. اوكي؟ نيجي للالفا كاربون كالمعتاد، نحط فيها امينو جروب. ودي الالفا كاربون اهي، وفيها الكاربوكسيل بتاعتها والامينو بتاعتها، وده الار بتاعها. الار بقى تحتوي على ايه؟ جروب اهي شبيهه باليوريا، ولكن بدل هنا عندي هنا سي او، عندي هنا سي ان ايه. ما يكون هنا ان اتش بدل او يطلع لي مركب اسمه جوانيدين. خدوا بالكم اليوريا عباره عن امينو جروب وامينو جروب وكاربون ودبل بوند او. هنا امينو جروب وامينو جروب وكاربون ودبل بوند ان اتش مش او، وده بقول اسمه جوانيدين. فده بنسميه الفا امينو دلتا جوانيدو فاليريك. ده فاليريك اسيد، دي خمسه كاربون الالفا فيها امينو والدلتا فيها جوانين. خدوا بالكم ان في هنا غلط في الكتاب عندكم فصلحوه لكم. تمام؟ الكتاب بتاعكم في غلط مكتوبة هنا ان هي ان اتش وليست ان. اوكي؟ مكتوبة ان اتش. صلحوا دي يا اولاد اللي مع الكتاب يصلحها على طول دلوقتي. كتاب الدكتور امان سنة ان اتش وليس ان. ان اتش. ليه ما تنفعش ان يا اولاد؟ ها يبقى فيها سهول بس ما ينفعش عمر ما النيتروجين ابدا يبقى فيه سهول. يا ثلاثه يا خمسه. مش ممكن ابدا سهول. فهي ان اتش وليست ان. اوكي؟ الان اتش دي بقى بيت. It can be protonated تتحول ل NH2 وعليها positive. وبالتالي this is basic. هنا نفس الشيء الامينو جروب is basic. الامينو جروب دي basic. يبقى المجموعة دي كلها basic امينو. بقول ده حتى جيت يكون مش موجود عندنا في كتاب الدكتور عماد انه مش موجود مش مشكله وده مش طبل بس هناخده السنه الجايه ان شاء الله اقرا دي. انما الثلاثه الثانيين مهمين لايسين وهيدروكسيلايسين وارجينين. هل يا ترى في بيتك امينو اسيد اخر غير دول خدناه قبل كده؟ ايوه الهيستيدين. بس كان هيتروسايكليك. كان هيتروسايكليك عشان كده ذكرناها سابقا. انما قوي كان ممكن نذكره هنا لانه تبع بيتك امينو اسيد. ايوه لايسين زميلو هيدروكسيلايسين ارجينين اند هيستيدين كل دول بيتك امينو اسيد. ويبقى كده خلصنا الكلاسيفيكيشن كلها. كان فاضل لنا المجموعه الاخيره. احنا رجعنا على كل اللي فات. كان فاضل المجموعه الاخيره دي ارجينين ولايسين وهيستيدين. وبعدين انا ليه حطيت الهيدروكسيلاسين من قوسين؟ لانه لا يلزم لبناء البروتينات. يخش في تركيبها ولكن لا يلزم للبناء. زي هنا الهيدروكسيبرولين نفس الشيء. يخش في تركيب البروتين ولكن لا يلزم للبناء. زي هنا ما حطيت قوسين حول السيستين. لان برضه السيستين مهم في تركيب البروتينات ولكن لا يلزم لبنائها. اوكي؟ كل اللي لا يلزم لبناء البروتين حطيته بين قوسين. هيدروكسيلايسين، هيدروكسيبرولين، سيستين. اوكي؟ يبقى كده خلصنا الكيميكال كلاسيفيكيشن. خدوا بالكم دي كلها بنسميها ايه؟ كيميكال كلاسيفيكيشن. لان هي تعتمد على ايه الكلاسيفيكيشن دي؟ على الكيميكال ستراكشر. دي كلها تعتمد على الكيميكال ستراكشر اوف ذا امينو اسيد فبنسميها كيميكال كلاسيفيكيشن اوف امينو اسيد. اوكي؟ حد عنده سؤال في الجزء بتاع الامينو اسيد يا ولاد قبل ما نكمل؟ نحفظ الالفا امينو كذا. لا انا قلت قبل كده ما تحفظش الفا امينو بيتا هيدروكسي اتسترا اتسترا بس تحفظ الشكل الامينو لازم تعرف الاستراكشر بتاعه. الاستراكشر بتاع الامينو اسيد مطلوب ولازم تعرف اسامي رينج الدخله. يعني لازم تعرف ان التريبتوفان مش مجرد ترسمه. تعرف ان الرينج بتاعته دي اسمها اندول. الهيستيدين تعرف ترسمه وتعرف ان الرينج بتاعته اسمها اميلادول. اوكي؟ تعرف ان الارجينين في ان اكسترا نمبر اوف كاربون نيتروجين وهيدروجين والمجموعه دي اسمها جوانيدين. اوكي؟ الكيميكال جروبس نعرف اسمها ونعرف نرسمها. لازم كده. للسي او اي. لان الاكسجين بتاعها الكترونيجاتيف بيسحب الالكترون ناحيته ويمنع الهيدروجين انه يمسك. والهيدروجين عشان يمسك لازم يجي بالالكترون بتاعه. لو انا سحبت منه الالكترون خلاص ماشي. فهي كانت بي بروفريت مش ممكن كانت اكسبت هيدروجين اي. عشان يبقى بيسك لازم يتكاد اكسبت هيدروجين اي. انا كانت اكسبت هيدروجين. وجود الاكسجين في الالكترونيكتيف بتاعته بيمنع البايندينج اوف هيدروجين اي. اوكي بعد كده عاوزين نبص كده على اختصارات لاسامي الامينو اللي لازم نعرفه الاختصارات الثلاثيه اللي هي 3 ليتر ابريفيشن. كلمه ابريفيشن طبعا يعني ايه؟ يعني اختصار. اختصار. فاحنا بنختصر الجلايسين الى جي ال واي وهنلاقي في معظم الاحيان اي ال اي اي جاي من اي طبعا وال اي من اليونين اوكي هو دبل ال سيرين اف اي ار سيرين تي اتش ار في معظم الاحيان واضح ان هو اول ثلاث حروف في الامينو اسيد بنستعملها سيرين ام اي تي سيتين سي واي اي هيستيدين اتش اي اس ارجينين اي ار جي فنلالانين تي اتش اي تايوسين تي واي ار تقريبا كله اذا الان اول ثلاث حروف تريبتوفان في اختلاف بدل تي ار واي تي ار بي يمكن تبقى اقرب للذهن لان نسميها تي ار بي مش تي ار واي اسبارتيك او اسبارتيك اسيد يعني اس بي جلوتاميك جي ال يو لغايه دلوقتي كله اول ثلاث حروف ما عدا الايزولوسين حاطين اي ال اي بس اي من ايزو وال اي من لوسين هنا بقى اختلاف اسبارجين اي اف ام لان الخطين اللي اس بي هتبقى عامل بيها الاسبارتيك اللي هو اسبارتيك اسيد برضه جلوتامين ما اقدرش احط جي ال يو ولا تبقى زي جلوتامين زي جلوتاميك اسيد احط هنا جي ال احط هنا ان عشان نوري ان هو الايمن او الامين امين هيمايد بتاع الاسبارتيك والجلوتاميك ال وان ليتر ابريفيشن او سيمبل دي غير مطلوبه منها برضه هي في معظم الاحيان الحرف الاول من امينو اسيد بس ده ما ينفعش في الكل ليه؟ لان في حاجات مشتركه يعني جلايسين ار جي الانين اي فالين بي لوسين ال لايسين ما اقدرش اسميه ال لان قلت قبل كده اللوسين سميته ال فاللايسين هديله كي كي ال كي وال قريبين من بعض ايسو لوسين اي ماشي سيرين اف سيرينين تي كله ماشي ستين سي ميثانين ام برولين بي ستين اتش لغايه دلوقتي ماشي مظبوط أرجينين ما ينفعش يحطوا A لأن الألانين سميته A فحطوا R R عشان قريبة من الأرجينين فين الألانين برضه ما ينفعش يحطوا P لأن برولين قبل كده حطينا له P فحط له Y لأن الـ Y كان تركيز مميزة تريبتوفان W دي بعيدة خالص إنما يعني أسبارتيت حطينا لها دي برضه ما اقدرش احط لها اي لان الاي استعملناها للالانين قبل كده والجلوتامين استعملنا الجي في الجلايسين برضه ما ينفعش فنحط لها دي اسبارجين ما اقدرش احط اي برضه حطينا لها ان وجلوتامين حطينا لها كيو ما اقدرش احط لها برضه جي ففي معظم الاحيان هو اول حرف من امينو اسيد وهو الثاني ده غير مطلوب كمان اوكي بعد كده ننتقل الى النيوتريشنال كلاسيفيكيشن يعني ايه اولا ما معنى كلمه نيوتريشن يعني يعني تغذيه نيوتريشن يعني تغذيه فالنيوتريشنال كلاسيفيكيشن تعتمد على ايه على القيمه الغذائيه للامينو اسيد طب يعني ايه القيمه الغذائيه على حسب يا ترى انا ممكن اصنع هذا الامينو اسيد في جسمي ولا لا استطيع لو اقدر اصنع الامينو اسيد في جسمي يبقى ده قيمته الغذائيه ايه؟ ضئيله ما دام ما اقدر اصنعه طب انا خلاص ممكن استغنى عنه مفيش مشكله ها؟ ولو ما اقدرش اصنع الامينو اسيد في جسمي يبقى مهم جدا ان انا لازم اكله في الاكل. It should be supplied in the diet مش كده ولا ايه؟ عامله زي ايه قبل كده قلناه؟ زي الفاتي اسيد بتقسم الفاتي اسيد لايه يا ترى حسب برضه النيوتريشنال كلاسيفيكيشن اسبانشال ونون اسبانشال بالنسبه للفاتي اسيد ما كانش عندي غير ايه؟ اثنين بس اسبانشال اللي هما لينوليك والفا لينولانيك بس اثنين كانوا اسبانشال اوكي والباقي كلهم كان بيدرايف منهم او سنتفايز ممكن اصنعه في الجسم ممكن اصنع في جسمي فارميتيك اسيد وستيريك اسيد وغوليك اسيد بدون احتياج الى الفا لينولانيك ولا لينوليك Okay. طيب نفس الشيء ينطبق على امينو اسيد في بعضهم ممكن نصنعه في جسمنا وبالتالي لا يلزم اكلهم لو اكلناهم ما يجراش حاجه ولا الجود لو ما اكلناهم مش ما يضرش لان ممكن نصنعه وفي بقى مجموعه ما نقدرش نصنعها وفي مجموعه نقدر نصنعهم ولكن بقله يعني ايه بقله؟ يعني بسرعه ضئيله طب لو كنا ممكن نصنعهم بقله يبقى يلزموا اكثر يا ترى للصغيرين ولا للكبار؟ للصغيرين ليه للصغيرين؟ لان دول عندهم نمو والنمو يلزموا ايه؟ بروتينز اكثر لان they are building building up their tissues, building up their body, وبالتالي ينتموا للصغيرين ولكن بصنعهم يكفي للكبار. أنا بصنعهم بكمية تكفي بس الكبار لأن they are not growing. طب not growing هم العظيم أمينو أسيد ليه؟ علشان تير نوفر. دايما البروتينات بتاعتي بتتكسر الأمينو أسيد والأمينو أسيد بتتكسر كذلك ولازم أبني بدالكم جديد. اوكي فاذا التير نوفر بالنسبه للصغيرين اعلى منه بالنسبه للكبار. احنا عاملين مور امينو اسيد صغيره لان they are growing they are building up their tissues. انما الكبار مجرد regenerating اللي بيكسر عاوز بدال. اوكي وبالتالي لا يلزم للكبار لان احنا بنصنع منهم ما يكفي للتير نوفر ولكن الصغيرين they are growing مش عاوزين تير نوفر بس عاوزين بناء جديد. طيب فاينالي احنا محتاجين كام امينو اسيد لبناء البروتينات قلنا الكلام ده في المقدمه 20 بس منهم واحد مختلف اللي هو برولين مختلف في ايه؟ امينو اسيد وليس اسيد يعني مجازا بنقول احنا محتاجين 20 امينو اسيد مجازا انما الصح ان احنا نقول ايه؟ عاوزين 19 امينو اسيد وواحد امينو اسيد طب ال 19 امينو اسيد اللازمه لبناء البروتين تشمل يا ترى ال ولا بي امينو اسيد ولا الاثنين؟ اونلي ال امينو اسيد ان اول اورجانيزمز ايفن بكتيريا. هل بعد كده هل معنى كده ان ما عندناش بي امينو اسيد في النيتشر خالص البكتيريا ما عندهاش بي امينو اسيد؟ عندها ولكن لا تلزم لبناء البروتينات ولا تدخل في تركيب البروتينات. اوكي؟ طيب فبقول تاني مجازا نقول عاوزين 20 امينو اسيد هم 19 بس واحد امينو انما التوتال 20 اذا لبناء البروتين. منهم 10 نون اسينشال يعني لهم تصنعهم بسهوله في الجسم. ومنهم 8 اسينشال كانوت بي سينثسايز. ومنهم 2 نص اسينشال سيمي اسينشال. سيمي اسينشال يعني نص اسينشال. ليه؟ They can be synthesized slowly. في 8 كانوت بي سينثسايز خالص لو اسينشال في 2 سينثسايز سلولي يبقى السبعين كان اسينشال لانهم لا يكفوا للصغار ويكفوا للكبار يبقى فور ادلت وي ار اسينشال فور تشيلدرن وي ار اسينشال. اوكي؟ وال10 اللي فاضلين من ال20 كلهم نون اسينشال نبص عليهم كده 1 باي 1 ونمشي حتى في الكيميكال كريفيكيشن لتسهيل الامور. انا بفضل لما نيجي نبص كده اول مجموعه اللي هي كانت ايه؟ كانت نيوترال اليفاتيك ويز هيدروكاربون سايد تشين. دول كانوا خمسه مش كده؟ جلايسين الانين فالين لوتين اند ايزولوسين. منهم ثلاثه برانش تشين وي كانوت بيلد برانش تشين امينو اسيد. يبقى الثلاثه دول فالين لوتين اند ايزولوسين ار اسينشال امينو اسيد. في حين ان الجلايسين اند الانين ار نون اسينشال. نيجي المجموعه الثانيه كانت تشمل سيرين وفريونين. اوكي؟ طبعا كان فيهم ايه قلنا كمان حاجه كده زياده كان هم سيرين. هل نحطه هنا؟ لا لانه لا يلزم لبناء البروتينات ولا يدخل في تركيب البروتينات اذا مش هنحطه هنا. طيب من الاثنين دول الصغير فيهم سيرين اذا اسينشال ممكن نصنعه والاكبر اللي هو الثريونين كانوت بي سينثسايز وبالتالي it is an essential amino acid. اوكي المجموعه اللي بعديها كانت تشمل السلفر امينو اسيد. مين السلفر امينو اسيد كانوا؟ كانوا سيستين وميثايونين و 60 اوكي مين النون اسينشال 60 ومين الاسينشال ميثايونين طب وات اباوت 60 60 قلنا بيخش في تركيب البروتينات ولكن اللي بيخش هو او اللي يلزم للبناء هو ال 60 ثم بعد كده نشبك اثنين منهم مع بعض يعمل 60 ما ننساش ال 60 از داي 60 اثنين 60 شبكين في بعض يعملوا لي 60. اوكي؟ ميثانين از اسينشال لا يمكن تصنيع بيساوي على بنزين رينج. ومع ذلك it is not essential. ليه not essential؟ لانه it can be synthesized from فنيلالانين. يعني لازم عندي فنيلالانين عشان اقدر اعمل منه تايروسين. لان ايه الفرق بينهم؟ OH group بس مجرد OH group. OH group دي ممكن ادخلها مفيش مشكلة. وده السبب ان التايروسين is not essential. بس طبعا في شرط. ايه هو الشرط بقى؟ ان الفنيلالانين is available. لازم يكون عندي فل الانين عشان اقدر احول التيروسين وبالتالي التيروسين becomes non-essential. اوكي؟ البرولين is non-essential ممكن تصنيعه الرينج بتاعته سهلة التصنيع. طيب ال two acidic amino acids and their image كلهم non-essential. الجلوتاميك اسيد او جلوتامين اسبارتيك اسيد او اسبارتيك. هو ايه الفرق بين جلوتاميك اسيد وجلوتامين يا ولاد؟ جلوتامين هو ملح الجلوتامين. جلوتامين هو ملح الجلوتامين. زي سيتريت ملح السيتريك اسيد. اسيتريت ملح الاسيتريك اسيد. اوكي؟ فبقول جلوتامين هو ملح الجلوتامين. ويا ترى الاسيد دي في الجسم موجود عليها املاح ولا اسيد العصبيه عليها املاح؟ عشان كده كلمه جلوتامين اوضح. انا لما ارسمه هرسمه جلوتاميك اسيد. انما ممكن اسميه جلوتامين لانه في الجسم موجود عليها اسم ملح هذا الاسيد. فالجلوتامين والاسبارتيك اللي هم املاح الجلوتاميك والاسبارتيك اسيد اوكي دول نون اسينشال والجلوتامين والاسبارجين كذلك نون اسينشال اوكي في حين ان البيسك امينو اسيد لايسين ارجينين اند هيستيدين كلهم اسينشال من فاكر الهيستيدين يحتوي على ايه اميدو نورين دي اللي هو تصنيعها اوكي الارجينين واللايسين كذلك انما الارجينين والهيستيدين بالذات السنتسيس بتاعهم بسيط وبالتالي بنسميهم سيمي اسنشال انما اللايسين كانوت بي سنتسايز ذا هول وبالتالي يعتبر اسنشال يبقى انا عندي اثنين سيمي اسنشال ارجينين والهيستيدين ممكن يصنعوا في الجسم ولكن ببطء شديد يكفي للكبار ولا يكفي للصغار اوكي لايسين بقول اسنشال كانوت بي سنتسايز ان ذا بودي كويس. وات اباوت هيدروكسيلايسين؟ ده لا يلزم لبناء الكربونات عشان كده ما حطناهوش في الجدول خالص. هو طبعا نون اسينشال لانه يمكن تصنيعه من اللايسين بعد بناء البروتين. يعني هل في عندي قطع لايسين يتحول لهيدروكسيلايسين؟ نو. لايسين كجزء من بروتين يتحول الى هيدروكسيلايسين بانزيم مخصوص هنسمع عنه بعدين ان شاء الله. اوكي؟ بقول هنا لم نذكر الهيدروكسيلايسين لانه بقول لا يلزم لبناء البروتينات عشان كده ما ذكرنا مش خاص اوكي بصفه عامه البروتينات اللي تحتوي على جميع الاسنشال امينو اسيد نسميها بروتينات كويسه طب علميا نسميها ايه هاي بايولوجيكال فاليو كلمة biological value يعني ايه؟ يعني القيمة البيولوجية او القيمة الغذائية. مننساش التقسيمة دي كانت نسميها ايه؟ nutritional حسب التغذية. فاذا البروتينات اللي لها قيمة غذائية عالية بنسميها high biological value protein. والبروتينات اللي قيمتها الغذائية واطية بنسميها low biological value protein. ايه الفرق بين الـ high biological value protein والـ low biological value؟ الهاي بايولوجيكال فاليو فيه كل الاسنشال امينو لازم الكل يبقى موجود عشان اسميه هاي بايولوجيكال فاليو لو واحد بس ناقص ما يبقاش هاي بايولوجيكال لان هذا رايت فاليو امين يعني يمكن اعتمد عليه اعتماد كلي كمصدر وحيد للبروتينات مين البروتين اللي اعتمد عليه كمصدر وحيد للبروتينات لازم يحتوي على كل لان لو واحد بس ناقص ما ينفعش اي كانوت ليف مش كده ولا ايه؟ لو واحد بس من الاسنشال ميرات غير موجود اي كانوت ليف لا يمكن ان اعيش بدون اي واحد من العشره الاسنشال لو كنت جروينج او من الثمانيه الاسنشال لو كنت افريج اوكي؟ فاذا ما ينفعش اي واحد ينقص اي واحد ينقص ما يبقاش هايبرولوجيكال فاليو لا استطيع ان اعتمد على هذا الكونتين بصفه عامه البروتينات الحيوانية بصفة عامة بقول تاني البروتينات الحيوانية of higher biological value ليه يا ترى تفتكروا ليه؟ لأنه الحيوان الترتيب بتاعه زينا مش كده ولا ايه؟ وبالتالي بروتيناته في كل الانسانيات. انما الانيمال بروتينز بعضها كويس وبعضها مش قوي. هل في اي انيمال بروتين ما هواش في هاي بايولوجيكال فاليو؟ ايوه الكولاجين هندرسه بالتفصيل الكولاجين. هل احنا بناكل الكولاجين يا ترى؟ بناكل ازاي الكولاجين يا ترى؟ على ايه؟ جيلاتين. خدتوا الكولاجين مش خدتوا في الاستوديو الكولاجين؟ لا ما خدتوش الكولاجين الفايبر كمان؟ ايوه ايوه خدنا لا خدنا لما تاخدوا الاستورج ان شاء الله هتسمعوا عن الكولاجين. الكولاجين ده موجود في الكولاجين الفايبر واستيميت اوف بروتين ذا بادي يمثل يمكن 25% من البروتين اللي في الكولاجين ده. مش خدتوا الكولاجين الفايبر ده؟ ايوه لا خدنا خدنا موجوده فين الكولاجين الفايبر؟ في التورج كل دول كولاجين الفايبر. كولاجين ده بروتين قوي جدا موجود تاني في التندنز والليجامنت والاوتيروسز كل دول عباره عن كولاجين فايبر وفيهم كولاجين. لما نغلي الكولاجين يتحول الى جيلاتين. سمعت عن الجيلاتين ولا لا؟ لو سخناها او حطينا عليها ايوه ايوه عشان يكون بيعرف يعمل جيلي. ايوه ايوه خلاص روحوا اتعلموا عمل الجيلي يا ولاد. كمل مره جايه ان شاء الله.